والقول الثاني أنها مكروهة كراهة شديدة، وكونها مكروهة لأجل أن اللباس من باب الآداب، والنهي إذا صار للأدب فإنه يدل على الكراهة عند جمهور أهل العلم أتباع الأئمة، أئمة أهل الحديث مالك والشافعي وأحمد وطوائف. وقالوا بالكراهة الشديدة لأنها من ألبسة الكفار. والثالث هو القول بالجواز، لكن تركه أولى، وهذا القول ضعيف مثل ما قال ابن القيم هنا، قول بالجواز فيه نظر. والصواب من هذه الأقوال هو الأول، أن لبس الأحمر الخالص لا يجوز على الرجل أن يفعل ذلك، ولا أن يجلس عليه على الأحمر الخالص، يعني يتخذه مجلسا عليه دائما، يجلس على أحمر خالص في بيته أو في مكانه، أحمر خالص لا خطوط فيه، هذا لا بياض فيه، هذا لا يجوز. والسبب أو التعليل النهي ومشابهة الكفار. مسألة اللباس أشد من الاتكاء أو الجلوس. نعم. إيه الأحمر الخالص، أحمر مثل لون العطر هذه، خالص تماما ما يجوز يلبسه ولا يتكى، مثل ما كانوا في أقول في السفر حديث أبي داود يجلسون عليها فنهاهم، مثل هذا، هذا فيه خطوط، هذا لا يدخل. أحمر كذا خالص ما يسمى، هذا أقول من طريقة الكفار الخاصة. نعم.